بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء وسام محمد. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونلتقي معا في هذا اللقاء الإيماني المتجدد، لقاء الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. كنا يعني في الحلقة الماضية توقفنا في حديثنا عند السيدة عائشة رضي الله عنها وحديث براءتها والعلاقة التي كانت بينها وبين بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، والعلاقة برضو التي تربط بينها وبين بعض الشخصيات التي حاول بعض الموتورين أن يظهروا أن العلاقة بينها بين السيدة عائشة وبينهم كانت علاقة سيئة، وخصوصا العلاقة بينها وبين السيدة فاطمة، وبينا طبيعة ذلك وحقيقة ذلك، أنها لم تكن كما هم يتوهمون وكما يزعمون، إنما كانت علاقة قائمة على الحب والاحترام والود. في نفس الوقت نتحدث اليوم عن السيدة عائشة وعلاقتها ببقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حينما طبعا انتقلت إلى رحمة الله السيدة أم المؤمنين سودة بنت زمعة، أصبح هناك زوجات أخريات ضمهن النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وطبعا عاصرنا وتعايشنا مع السيدة عائشة وعشنا الحياة بحلوها ومرها وبمفارقاتها وأحداثها التي أيضا حاول بعض المشككين أن يشككوا في كثير منها وأن يظهروها لنا بمظهر غير طيب، لكن نحن سوف نوضح الحقيقة. معنا فضيلة الدكتور شحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بك. طبعا أعتقد أن السيدة حفصة بنت الفاروق أم المؤمنين رضي الله عنها يعني كانت الزوجة التالية بعد السيدة عائشة رضي الله عنها. الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قبل أن ندخل في موضوع لقاء اليوم، كنت بالأمس أعد لخطبة الجمعة فاستوقفتني عبارة أن أحد الصالحين كان قد مرض، فلما اشتد عليه المرض قالوا له أدعو الله تبارك وتعالى أن يكشف عنك، قال رضيه الله لي أفلا أرضاه لنفسي. رضيه الله لي أفلا أرضاه لنفسي طب إيه دخل ده معنا في الكلام النهاردة؟ أنا عايز أسأل، أنا عشان كده توقفت أمام هذه العبارة وكررتها مرة أخرى. السيدة عائشة رضي الله عنها رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أفلا نرضاها نحن؟ لا طبعا، بلا بلا، يعني لن نحب رسول الله كما أحبه الله، ولن نكون أعلم بالناس ممن خلقهم. فالله تبارك وتعالى رضيها زوجا للنبي وأما للمؤمنين، وقبض رسول الله في بيته، نعم، وفي نوبتها وعلى صدرها، فكان آخر وجه يتطلع إليه رسول الله من الدنيا السيدة قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليه، فرضي الله تبارك وتعالى لنبيه. ولعل في هذا رد على كثير ممن تقولوا ما تقولوا. أول بروز كبير للسيدة حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها، في عرض سيدنا عمر بن الخطاب زواجها على سيدنا عثمان وسيدنا أبو وسيدنا بكر الصديق. لما قبض زوجها وتأيمت أو تأيمت من زوجها، كانت صغيرة السن، كانت صغيرة السن، وكل أب يرغب لابنته في زوج واستقرار وفي استقرار الحياة وأن يطمئن عليها، يقول لك في بيت رجل يسترها. نعم. فسيدنا عمر بن الخطاب لما انقضت عدتها كان حريص أن يزوجها وينتقي لها الزوج الصالح. فأول من كلمه مين؟ سيدنا عثمان. طب كلم سيدنا عثمان ليه؟ لأن سيدنا عثمان كان متزوج السيدة رقية بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبضت انتقلت إلى الله تبارك وتعالى، فأصبح ولا زوج له. فعرض عليه قال يا عثمان هل لك في أن تتزوج حفصة؟ انظر إلى الأدب، لا عار. هو دي النقطة فعلا احنا لازم نتوقف أمامها، يعني ليس من العيب أن أنتقي لابنتي من أراه زوجا صالحا لها. نعم. يمكن في بعض المناطق أو في بعض الأعراف والناس يعني يقول لك لا ما أقولش، لكن من يدرك يعني ومن يقرأ حقيقة هذا الدين وهذا التاريخ مما لا شك فيه أنه هو حيتمنى لابنته ويعرض، حتى وإن لم يعرض عليه مباشرة على من يرضاه زوجا لابنته، يعني يقول لمن يوسط صاحب له ويقول له والله يا فلان ما رأيك تتزوج، ما الذي أخرك عن الزواج، يقول له والله الظروف كذا وكذا وكذا، وحد يقول له والله طب ولو شفت لك عروسة كويسة، طب إيه رأيك مثلا أما نشوف بيت كويس وطيب كذا، طب إيه رأيك يا أخي أما فلان عنده بنت كويسة وصفتها كذا وكذا، ما المانع أن تأتي على هذه السوق؟ طب تعال إلى ما هو أبدع، طب وما المانع أن أنا أنتقي إنسان صالح وأكلمه بلفظ جميل؟ يقول لك يا عم طب ما هيظن فيا، طب ما لو ظن فيك يبقى أنت ما اخترتش كويس. الله، طب ما يظن فيك ويقول والله ده يقول عليا كذا وكذا، يبقى أنت لم تحسن الاختيار، يبقى المعايير بتاعتك أخطأت فيها. أو لعلك إذا لا تستطيع العرض وكل من يعرض. السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها لم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول له تزوجني، وإنما أرسلت صاحبتها. نعم. وصاحبتها لما راحت قالت له إيه لما لا تتزوج؟ قال ليس عندي ما أتزوج. قالت فإن دعيت إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما تفعل؟ قال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. فكانت الإجابة. فكانت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ظهور للسيدة حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها على محور الأحداث أو في بؤرة الأحداث في هذا الموقف. فسيدنا عمر لما عرض على سيدنا عثمان رضوان الله عليه، سيدنا عثمان قال دعني أفكر. فسابه يفكر، ما ذهبش في نفس اليوم لسيدنا الصديق وقال له لأنه ربما سيدنا عثمان يوافق. يبقى في الحالة دي نيجي للقوانين أو القاعدة الأخلاقية اللي تقول لك إيه، مديت كلمة خلاص يعني انتظر خلاص رد هذه انتظر الرد لغاية ما صاحبها يكون في حل منها. إنما اليومين دول تلاقي بص إيه بكلم واحد واثنين وثلاثة، والبنت بكلم واحد واثنين وثلاثة، والولد مكلم واحد أو اثنين وثلاثة. الله ليه؟ يقول لك أنا عشان بدور على عروسة. طب يا ابن الولد تركز في مكان ركز واحد ركز. الله، وبعدين لما يجي لك رد بالقبول أو بالرفض بعده تبدأ في البحث تبني عن... على ذلك القرار الخطوة التالية. صحيح. إنما لا تتكلم ولا تتخذ من بيوت الناس ومن بنات الناس العوبة، لأن هذه ليست قيم أخلاق هذا الدين. فيجي سيدنا عثمان بعد يوم أو يومين جال سيدنا عمر وقال له قد بدا لي ألا أتزوج الآن. يعني ما لم يقل له إنها تناسبني أو لا تناسبني. قال والله إذا أنا فكرت فلقيت إن أنا نفسيا مش مستعد للزواج الآن، في حل فأصبح في حل. فسيدنا عمر ذهب في نفس اليوم لسيدنا الصديق قال له يا أبا بكر ما تقول في حفصة؟ فسكت سيدنا الصديق ما ردش عليه. الله، فلما ما ردش عليه يقول لك وكان أشد علي من عثمان، ده صاحبه. الله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكل مين؟ يشكل أبو بكر ويشكل عثمان. فسيدنا عمر لما قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا ترى إلى أبي بكر وإلى عثمان أعرض عليهما حفصة فلا يجيباني علي بشيء؟ ما جاوبوش علي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من عثمان. فسيدنا عمر بدأ له يفكر كلمة كبيرة، كلمة كبيرة. ومن خير من عثمان في هذه البيئة؟ فيش إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد كان يرى الخيرية في أخيه. كان يظن في نفسه أنه يحتاج إلى مدى طويل من الاجتهاد حتى يساوي إخوانه من أو يساوي أصحابه. فنجد سيدنا عمر يظن أنه فيش حد أحسن في المجال ده من عثمان إلا سيدنا النبي، لكنه برضو لابد أن تكون صريحة. فيقول له من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ قال أنا. الله. قال إيه؟ أنا كانت مفاجأة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنه خير من عثمان ده هذه حقيقة. طب وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصريح لها، ده الموقف هنا غير الموقف بتاع الأعرابي لما دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد، وسيدنا النبي قال له هون على نفسك فإن ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. لا، ده الموقف ده غير الموقف ده. الموقف هنا موقف تحديد حدود، توضيح أمور، موقف أن هذه درجات، أن هذه نبوة وليس فوق النبوة شيء. نعم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج هنا القاعدة لا يتكلم بصفته البشرية وإنما يزوج بصفته النبوية، ربنا اللي بيزوج. نعم. عشان كده لما حصل ما حدث مع السيدة حفصة والسيدة أم المؤمنين السيدة عائشة كما نتعرض، سيدنا جبريل قال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة، يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى الذي يحدد له أبيها كمان سيدنا عمر أكراما لعمر. المهم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا عمر ذلك فرح سيدنا عمر ورح لسيدنا أبو بكر وهو حزين وغاضب يعاتبه، فسيدنا أبو بكر قال له إيه؟ قال له إنما لعلك وجدت في نفسك حين ذكرت لي حفصة فلم أرد إليك جوابا. هو سيدنا عمر رايح يعاتبه ورايح يعرفه أن الرسول خطبه، فرحان يعني فرحان ينقل له بشرة، ينقل له البشرة. أنا فرحت. فمن يفرح لفرحي أحب الناس إليه. صحيح. فسيدنا الصديق قال له لعلك وجدت في نفسك حين ذكرت لي حفصة ولم أرد عليك، إنه ما منعني من ذلك إلا أن أني سمعت رسول الله ذكرها. قال له فلما لم تخبرني؟ قال لم أكن لأفشى سر رسول الله. برضو موقف رائع. الله، يعني إيه؟ يعني الطائفة المحيطة بصانع القرار وولي الأمر لا ينبغي عليهم أن يتشدقوا بأنهم من العالمين ببواطن الأمور ويفشوا أسرار. هذه الأسرار لو أراد صاحب الأمر أن يفشيها لأفشاها، لكن هذه المجالس بالأمانات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي لما ذكر زوجة، سيدنا أبو بكر الصديق فهم بمقتضى قربه من رسول الله أنها مسألة شخصية ذاتية وليست مسألة بلاغية. نعم. الله لا تتعلق بكيان الدعوة ولا تتعلق بالعبادة، لأنها سر، لأنه متعلق، لأنه متعلق بالبيت النبوي. نعم. فلا يتعلق بالبيت النبوي والنبي وأزواج ومن يتزوج ومن يفرق، ده له قدسية وله اسمها معلومة على أعلى درجة من السرية، لأنه متعلق بحساسية البيت النبوي. فلما يجي يقول له والله خلاه الرسول لما يشيره يبقى نعمله بعد كده زي ما الحديث اللي كنا تكلمنا فيه في اللقاء الماضي بتاع السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لما أسر إليها النبي بأنها حديثة. أول من يلحق به وأن جبريل عارضه القرآن وأنه يظن أنه قد حضر أجله. ده دي أسرار لم يكن أحد ليفشيها. ولذلك لما تيجي حضرتك تقول لي الله، طب وانا اعرف ازاي اذا كان الكلام ده سر ولا مش سر؟ ايش عرفني ان انا افشي واقول ولا ما اقولش؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كلم احدكم اخاه والتفت فهو سر. اذا كلم احدكم اخاه والتفت فهو سر. يعني انا بكلم الدكتور حسن، قبل ما اكلمه كده واقول له الكلمه اللي هقولها له بصيت الناحيه دي والناحيه دي شايف حد يسمعنا ولا لا، صارت سر. هنا دليل وبرهان ان ما اقوله لك هو يعني سر. حضرتك موجود في مكان وبعدين احنا 4-5 واصدقاء يعني من اول ما كنا في الروضه ولا الحضانه مع بعض لحد لما دخلنا الجامعه وبرضه في الشغل وفي البيت واصدقاء، وبعدين واحد صاحبنا جاله تليفون فاخد التليفون وطلع يتكلم بره. سر. الله، لما يجي ما اقولوش كنت بتكلم مين. صحيح. لانه سر. لانه لو لم يكن سرا لتكلم بيننا. وبعدين لما يجي يقول لي يا فلان انا عايز منك حاجه، في حد جنبك؟ اصبح سر. الله، حتى ولو كان في التليفون. صحيح. حتى ولو كان في التليفون. ليه؟ لانه سال اولا هل هناك من سيسمع هذا الكلام، فلما قلت له لا إذن أفضى بسره. يبقى نعم. صار الأمر إيه؟ سراً. صار الأمر سر. زي سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما يقول برضو يعني طرفة تتعلق بالموضوع ده، لما واحد بيقول للتاني بيقول له إيه، بيقول له أنا عايز لك كلمة سر، أقول لك كلمة سر كده. قال له خير، قال له معاك 10 جنيه، قال له ولا كأنك قلت حاجة. ولا كأنه سر. حبيب سرك. لأن إحنا عندنا السر ما يقول له سر، يقول له إيه سرك في بير، ولا كأنك قلت ولا حاجة. فده كتير في الكلام ده. فلما يجي سيدنا الصديق رضوان الله عليه يطبق ذلك تطبيقا عمليا، وعلى مين؟ على أحب الناس إليه بعد رسول الله اللي هو سيدنا عمر. وبعدين سر بين اتنين صحابه، يعني أنا لما اتنين صحابي يتكلموا في موضوع، عثمان برضو كان رفضه يعني أو عدم زواجه أو قبوله الزواج، كان برضو أنه سمع هذا الأمر، يعني سمع ما سمع سيدنا أبو بكر لعل ذلك. لكن اللي وضح لنا سورة سيدنا أبو بكر أنها خرجت إلى النور. نعم. ليه؟ أن العلاقة كانت بين النبي وبين سيدنا الصديق وبين سيدنا عمر رضوان الله عليهما وصلاة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر وعمر وزيري رسول الله، فالعلاقة بينهم كانت علاقة وطيدة. فلما يبقى هذا أو هذه العلاقة القوية وهذا النظام الثابت بين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يفارقون رسول الله في شيء. فيقول الوزير له الصديق ووزيره عمر الفاروق. نعم. فيقول لك لما شيء، يقول لك ايه، حتى في قبض عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، لما مكان الدفن قال لقد سمعته والله يقول، سيدنا علي بيقول لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما كان يقول، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. معنى كده في تلازم. فمعنى كده أن احنا لما نبقى ثلاث أصحاب مثلا من حفظ مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وحصل كلام بين اثنين مننا كأصحاب، يبقى سر على الثالث. سر على الثالث حتى يأذن صاحب الكلمة. لما صاحب الكلمة يأذن يبقى خلاص خرج من إطار السرية ودخل في إطار العلاقة الثلاثية فيما بيننا وبين بعض. طيب نتوقف قليلا ونستأنف بعد ذلك حديثنا في الكلم الطيب مع فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. طبعا في حديثنا الآن عن السيدة حفصة أم المؤمنين ابنة الفاروق عمر رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن نتوقف أمام هذه الكلمة التي قالها سيدنا أبو بكر أن رسول الله ذكرها، قال لسيدنا عمر يعني، فعشان كده هو لم يجبه في أمر الزواج منها. كيف ذا كان الذكر حتى نقطع الطريق على بعض المتقولين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كان لا يغفل من أمر المسلمين شيئا. السيدة حفصة كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من خنيس بن حذافة السهمي. نعم. فلما لقي ربه تأيمت منه، وكانت يعني في 18 من عمرها، وكانت في 18 من عمرها، وهي بنت الفاروق عمر. فكأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه زوج من زوجاتك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ما فعلت بنت عمر، أخبرها إيه، لماذا يعني كده. حتى إذا كانت قد خطبت لغيره لا يتكلم خلاص. رسول الله صى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ما كان ليأمر بأمر ويخالفها، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيه حتى يأذن أو يدع. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من هذا المدخل. ولذلك تجد أمر عجيب أنه كان قريبا من عرض عمر. يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السيدة حفصة، اليوم التالي أو في نفس اليوم جاء سيدنا عمر يعرض على سيدنا الصديق. الله، طب ليه ما كانش قبل ذلك؟ لأنها كانت امرأة في عدة زوجها. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انقضت عدتها، وكانت العادة في هذه البيئة العربية أن المرأة لا تنتظر مدة طويلة حتى تتزوج مباشرة. نعم. تزوج. ولم يكن عندهم تلك التعقيدات ولا تلك وإنما بسيطا، كان الأمر بسيطا في غاية البساطة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما فعلت حفصة، ففهم سيدنا الصديق رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني إيه؟ يعني هذه كلمة ذكرها رسول الله، يعني أن رسول الله لم يكن يذكر من النساء إلا من ستصير زوجة له. الله، نعم الله. يعني معنى أن سيدنا النبي يذكر واحدة يعني دير ربنا أمر أنه يتزوجها، مش معنى أن سيدنا النبي بيجيب سيرة النساء أو يذكر النساء. عشان كده ومن هنا استدل الصديق بأن رسول الله ذكر فلانة، يعني أن رسول الله أمر أن يتزوجها. كما كان يلقي النبي في بعض الأحوال يعني ثوبه على بعض النساء في المعارك أو خلافه، فتصبح يعني مرضى. هذه كانت عادة عربية قديمة. فلا أحد الفارس منه. الفارس من الفرسان إذا تزوج أو إذا دخل في معركة من المعارك وقتل أحد الأعداء، فكان عرف المعركة الحربية إن أنا لما أقتل واحد من الأعداء إن السلاح بتاعه والفرس بتاعه والسلب أو الغنيمة فهذا كل ما كان من عدة الحرب الشخصية التي له، مش من الأموال اللي جامع الحرب التجهيز له، لا. كل الأمور الشخصية بتاعه زي السلاح الشخصي بتاعه والثياب بتاعته والفرس الشخصي بتاعه الذي كان يركبه دي كلها يلقيها. طب يعرفوا منين إن ده فلان قتله وإن ده فلان قتله؟ ما كانش بيكتب اسمه عليه، لا. يقوم يلقي عليه ثوب من أثوابه، ماشي، يخلع مثلا العباءة بتاعته يرميها، أو الحزام بتاعه يلقي عليه، أو عنده خنجر بتاعه معلم يقوم يروح حطه جنبه حتى يعلم الناس هذا. كذلك إذا الرجل يقتل، طب المرأة لا تقتل في الحرب، تعد أسيرة، فيعرفوا منين إن هذه أسرها فلان، فكان علامته أن يلقي عليها ثوبا فتبقى أسيرة فلان. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ألقى ثوبه على مرأة بس تصبح زوجة وليست أسيرة، فلا تعد أسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كان لا يفعل هذا مع أي امرأة إلا بعد أن تعتق ثم يتزوجها. إلا موقفين مثلا حصل مع السيدة صفية بنت حيي بن أخطب لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني وقعت في سهم فلان وإني كاتبته على نفسي، فقال أو خير من ذلك أن أطلقك وأتزوجك، يعني أنا أسد عنك. هذا كمان السيدة الصفية ده حدنا حديث، نعم، يعني طويل. هذا من المواقف. فتلي للسيدة حفصة لما ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والسيدة حفصة هذه صوامة قوامة تقوم النهار وتقوم الليل. فلما دخلت بقى مناسبة أن احنا بنتكلم عن السيدة عائشة، صارت هي وأمنا عائشة حزبا. الله ليه؟ قال لك صاحبها أبوها والأبوين وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعني الصديق صاحب الفاروق، فحفصة صاحبة عائشة أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، للتقارب الذي كان بين الأسرتين. نعم. فكأنه اتصل. لما صارت أمنا حفصة في كنف أمهات النبي صلى الله عليه وسلم في كنف رسول الله، انضمت إلى أمنا عائشة في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجددوا العهد القديم من الود والتقارب. ولذلك في القرآن الكريم إن تظاهر عليه، أيوه الاثنين، ذلك ذلك الحدث الذي نزلت فيه بدايات سورة التحريم. فتجد أن السيدة حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها كانت أمنا عائشة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها يحاول نساء النبي من قدرت أن تتقرب منها لعلمها بحب رسول الله لها. فكأنه هنا كان عهد أني أريد أن أتقرب منك فأنا أتقرب ممن يحبك لتحبني لأني أحب حبيبك. هذه الفطرة النقية على فكرة، فطرة النقية بتاعتهم السليمة. ما كانت بين أمهات المؤمنين ما كان بين النساء من مكايدات ومهاترات، إنما كان بينهن ما يكون بين النساء السويات من غيره. بس فعلا يعني حتى كانت السيدة عائشة حينما تذكر واحدة منهن انتقلت إلى الرفيق الأعلى لا تذكرها إلا بخير وتتحدث عنها بكل خير. يعني يا سيد الفاضل، لعلنا حين تكلمنا عن أمنا خديجة رضي الله وعن أمنا الزهراء رضوان الله عليهن استرعى انتباهنا أمر عجيب، أن أحاديث فضائل أمهات المؤمنين روتها أمنا عائشة رضي الله عنها. يعني لو أنه كان في قلبها شيء لما روت، على الأقل نعم كانت ستسكت لا تقول شيئا في الزم، وإنما كانت ستكتم ما تعلم من المدح، وإنما دينها وورعها ونقاؤها يأبى عليها، يأبى عليها أن تفعل هذا. يا سيدي لا نحاكم عصر النبي إلى عصرنا بما فيه من فساد وانحراف أخلاق، وإنما عصر النبوة كان عصر النقاء، كان عصر الصفاء، كان عصر الرقي، كان عصر الأخلاق في النموذج الأعلى. هل نستطيع أن نعيد ذلك؟ نستطيع إذا حاولنا إذا أردنا ذلك، إذا عزمنا على ذلك نستطيع. نعم. إذا أردنا ونحن ما أحوجنا إلى هذا يعني فعلا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، أن يتأسى رجالنا برسول الله، وأن يتأسى نساؤنا بأمهات المؤمنين. لأن عندنا المتين السيدة حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها بلغ من عبادتها ومن طاعتها أنها ربطت حبلا إلى ساريتين من سوار المسجد. لعل هذا لما نيجي لهذا الحديث بنجيبه في باب التيسير على النفس، لكن الدلالة بتاعته أبعد من ذلك وأسمى. لما ينظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصرف من صلاة الصبح إلى حبل بين ساريتين، فقال ما بال هذا الحبل ده بتاع إيه؟ قالوا لأم المؤمنين حفصة، إذا قامت في صلاتها فتعبت تعلقت به لتقوم. يعني ما كانتش بتصلي ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة. نحن عندنا اليومين دول يمكن في ستات ما يصلوش إلا بعد ما يطلعوا الحج، وفي ناس بيصلي مرة واحدة. ده المصيبة مش من الستات بس، ده من الرجال كثير يعني للأسف. يعني لو أنك نظرت إلى هذه الأيام ستجد أن المساجد أمر عجيب يا دكتور، أن إحنا عندنا تيجي مثلا في شهر رمضان في ليلة في يوم 26 بالليل المساجد. مش المساجد بس، ده المساجد والشوارع والشوارع كلها مكفولة، وبعدين إيه كل المساجد يعني إيه. ولما تروح ليه مثلا المولات والنوادي برضو تلاقيها مليانة في ليلة في ليلة 26 دي، تريد برضو ده مليان زي ما هو. لو بعدين تاني يوم تلاقي المساجد فاضية. فاضية. ليه؟ بعد رمضان كمان بيختلف الأمر تماما. لا لا ده تاني يوم. ده تاني يوم. في لسه في رمضان. تاني يوم تلاقي المساجد فاضية. قال أقول لك الله، طب ليه؟ لماذا؟ لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الجميع يصلون الفروض الخمس في جماعة. وكان من تفوته تكبيرة الإحرام ده كانوا يعزونه ثلاثة أيام. فالمهم أن السيدة حفصة رضوان الله عليها كانت تتعلق بهذا الحبل، فسيدنا النبي قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليقعد فإن الله لا يمل حتى تمل. حديث تاني لا بس كمان يعني شيء يعني رائع برضو من النبي صلى الله عليه وسلم يرسي قاعدة رائعة، أنت لا تلزم نفسك ما لا تطيق يعني أو ما لا تتحمل، فإن تعبت فخلاص يعني مفيش مشكلة. يا سيدي هناك عبادة فرض ألزمك الله بها فلا اختيار لك فيها، صليها حتى وإن كنت تعبا إن شاء الله أنت أيًا كان الحال أي صفة من يعني الصفات. حضرتك مش قادر تصلي وإنت واقف، صلي وإنت قاعد، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع، لحد ترتيب الدرجات كلها لحد لما يصل في النهاية ليه أن يمرر أركان الصلاة على قلبه. عارف حضرتك يعني يمرر أركان الصلاة على قلبه؟ يعني يتخيل قمة التيسير. اللفظ الشرعي قال لك يمرر أركان الصلاة على قلبه، يعني هو مغمض عينيه كده يتخيل أنه يسجد ويركع أنه يصلي فيتخيل أنه يصلي، دي تحسب له صلاة. نعم تحسب له صلاة وتقبل وتسقط عنه الفريضة، وقد يؤجر عليها أكثر ممن ذهب إلى المسجد. سبحان الله. لماذا؟ قالوا لأنه ذكر الله على كل حال حتى في أشد أحواله ما غفل عن ذكر ربه، ده في الفريضة. طب تعالى حاجات ربنا ما فرضهاش عليك ولا ألزامك بها، أنت ألزمت نفسك بها فعليك من العمل ما تطيق. ما تطيق فإن الله لا يمل حتى تمل. ما تجيش تصلي في يوم 100 ركعة وبعدين تلاقي نفسك رجلك وجعتك وظهرك وجعك، تقول هي الصلاة بتوجع الظهر كده حيمل فتمل. فقول لك لا، وقت الملل ده خلاص تأثم لأن ربنا ما فرضش عليك. أنت اخترت لقاء الله، فلما تمل من لقاء الله يبقى ده مصيبة من المصائب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسي ده في مين؟ في أمهات المؤمنين. السيدة حفصة ما قالش لا والله ده هي أم، ده هي أم للمؤمنين وزوج الرسول فالمفروض تصلي زي كل المؤمنين وأكتر وزيادة. قال لا، حلوه عليكم من الأعمال، ما قالش عليها لا، قال عليكم للكل من الأعمال، عمم الأمر للجميع من خلالها كانت تعميم. فإن الله لا يمل حتى تمل. يخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وكانت كثيرة التسبيح، فجابت إناء كده في حصى فكانت تاخد من الإناء زي السبحة كده وتضع على الأرض زي ما هو الحصر السبحة ديت فكرتها إيه؟ فكرتها من جبنا الحصر ضمنا في خير ما هو دي المسبح. فتيجي يا سيدي يقول له الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها في الضحى فوردها تسبح تخرج تأخذ من الوعاء وتضع على الأرض فلما تخلص الوعاء تأخذ من الأرض وتضع في الوعاء الثاني ثم رجع إليها بعد الظهر فقال أما زلت على الحال التي تركتك عليها يعني فرغت نفسها تفريغا كاملا للعبادة للعبادة وذكر الله. لما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت 4 أو 5 أو 6 ساعات ويرجع لقى في نفس المكان بتعمل نفس الأمر من التسبيح فقل لها لقد قلت كلمات هي خير من تسبيحك منذ تركتك. سبحان الله. السيدة حفصة تقول له إيه؟ فعلمني يا رسول الله. الحرص. ما قلتوش طب ما أنا بسبح علمني. فعلمني يا رسول الله. الحرص على التعلم. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تكفي. فهي خير لك مما ذكرت الله يقول لي طب يعني خير لي مما ذكرت يعني أقول دي كفاية طب ما أنا برضو ممكن أجي السبحة وأقعد أقول عليها سبحان الله وبحمده عدد خلقي وزنة عرشي ورضى نفسي ومداد كلماتي. أقول المعيار هنا بصدق القلب والنية مع الله تبارك وتعالى فتسبيحة بنية صادقة خير من 1000 تسبيحة بذهن شاهد. وكذلك التفرغ برضو لعمل البيت وما يتطلبه كمان المنزل مشاغل الحياة حتى يعني برضو ليست الحياة عبادة كلها وليست عمل كلها يعني بين الاثنين يعني عمل المرأة في بيتها لرعاية زوجها تؤجر عليه وتيسير الأمور لعيالها والمعونة على الخير تأخذ أجورا مثل أجورهم لأنه لولا تيسيرها لهم هذا ما فعلوا. يعني لو أن الرجل مننا خرج من البيت لا يجد لقمة ولا يجد نومة ولا يجد ثوبا نظيفا لن يتفرغ لعمل ولن يفعل شيئا يبقى هي فرغت لي وقتي لعملي ولعبادتي فتؤجر فلها مثل الأجر الذي أعانتني عليه. يبقى وقت تتجهز فيه للعبادة وقت تفرغ فيه لمصالح بيتها وقت لعلاقتها بربها وقت لحق زوجها وقت لذات نفسها. نعم. يبقى تقسم بين هذه الأمور. المهم أن السيدة حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها لما حدث الموضوع الذي كان اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فيه شهرا والموضوع ده كان برضو له تماس يعني نحن لا نذكر من حياة أمنا السيدة حفصة إلا ما له تماس مع حياة أمنا السيدة عائشة أم رضوان الله عليها في موضوع العسل الشهير موضوع المغافير إني أشم منك رائحة مغافير وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إني حرمته على نفسي ده حينما تزوج من السيدة زينب السيدة زينب من جحش من رضوان الله عليها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني حرمته على نفسي ولا تخبري أحدا فأخبرت مين السيدة عائشة فهي حبيبتها ما ظنت أن السيدة عائشة أقول لحضرتك على شيء برضو عشان ننتبه ليه يعني ما كان لأمنا حفصة أن تعصي أمر رسول الله لكنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تنشري هذا الكلام فظنت أن إصرارها لأمنا عائشة أم المؤمنين ليس من باب ليس من باب نشر الكلام لأنها حبيبة رسول الله وصاحبة سر فتحفظ السر مش كان إن نقول لك إيه ده أنا والله لا ده الرسول الله ما تخبريش حد وهي أخبرت نقول له لا ده ما كان إخبارها مخالفة لأمر رسول الله لكنها اجتهدت فيما بينها وبين نفسها أن هذا ليس مخالفا فظنت أن هذا سر محفوظ لأنها تسر به إلى حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظن أن في هذا تحبيب لرسول الله لها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا من أجلي فكأنها في الوقت ده بتقول لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ مقامنا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تبارك وتعالى بذلك من أنبأك بهذا قال نبأني العليم الخبير نعم في الآية هنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الاثنين بقى وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه في قراءة بتقف عند مولاه فإن الله هو مولاه وفيه جبريل بعد كده وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني الله وحده هو مولاه إنما الباقي ظهير ونصير في بعض المفسرين قال لك لا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بقراءة تالية. يبقى الله مولى وجبريل مولى وصالح المؤمنين مولي والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير. مش يسيري؟ وعلى المعنيين معنى صحيح. وإن كان القلب يميل إلى أن الله مولاه. المعنى الأول. يعني كان القلب يميل. لأن هذا هذا يعني تفسير يعني هذا تفسير أكثر تماس مع القلوب. فإن الله هو مولاه. لعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين بعد ذلك ظهير. والله أعلم طبعا إحنا. نعم هذا التفسير هذا تفسير يعني القلب هذا تفسير موجود هذا تفسير موجود وهذا تفسير موجود. وإذا أخذت بأي تفسير منهما ما أخطأت في القرآن الكريم. لأن البعض مننا يعتقد أن القرآن الكريم إن أنا أفهم باللغة بتاعتي وخلاص فسرت القرآن الكريم. لا. لا القرآن الكريم ولا يؤخذ بفهمك أنت. أسراره كثيرة. وإنما لا بد أن تقطع الطريق من أوله حتى تصل إلى تمام فهم للقرآن الكريم. حتى أن عندنا مسألة مرجعية قيمية اللي هي عندنا يسمونها نقطة نظام حاسمة. لا تقل في القرآن برأيك حتى ولو كان رأيك صحيح. طيب إذن من لا يعتمد إذن من الذي يتولى عملية التفسير؟ العلماء أهل الاختصاص نعم. والفهم أهل الفن لخطورة الكلام في كتاب الله أهل الفن فن العلم أقصد فن العلم نعم. العلم كله فن كله أهل اختصاص لا هذا يقول لك فن. إيه؟ يقول لك إيه لا ده فنون البلاغة نعم. أو الفنون الأدبية مش يا سيدي فيقول لك إيه من قال في القرآن ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. طب سيدنا النبي يقول كده ليه؟ ليغلق الطريق على الاجتهادات الفردية دون علم عشان يدن علم منظومة أن يكون عالما بروايات القرآن الكريم أن يكون عالما باللغة لا مش باللغة يا دكتور بس أن يكون بمعاني الألفاظ عند تنزل القرآن ليه؟ لأن اللغة كائن حي نعم تتغير مع الأيام قد يتغير معنى اللفظ نعم. باعتبار البيئة وقد يتغير باعتبار الزمن وكلمة. فلما أجي أقرأ القرآن النهاردة هقرأه بالمعنى اللفظي دلوقتي ولا بمعنى اللفظ عند تنزله لا بمعنى اللفظ عند تنزله لأن الله تبارك وتعالى لما أنزله في وقته قصد هذا المعنى فأنت غيرت حرفت بالمعنى في مكانه لأن احنا عندنا ملك ورغم بالنبي ورغم هذا فهو صالح لكل زمان ومكان صالح للفهم في كل زمان وفي كل مكان نعم. لكن اللفظة لا تنحرف بها عن معناها ملك بالنبي لما تكلم في هذا قال لك الألفاظ والمعاني كالدول تؤسر وتستعبد وتستعمر وتقتل الكلمات تموت يعني الكلمة تموت. تموت يموت المعنى بتاعها زي كلمة الاستعمار نفسها ما كلمة الاستعمار في القرآن وردت في غير استعمركم وانشأكم من الأرض واستعمركم فيها من العمارة عشان تعمروها فهم اليومين دول استعمار يعني الاحتلال. يعني استعباد واحتلال وإذلال للناس وأخذ ثروات البلاد هنا يختلف المعنى باختلاف الزمان فلما تريد تقول الاستعمار إعمار الأرض واستعمار هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيه ولا شوف شعب أو الدين استعماري نقول مش بالمعنى ده استعمركم من أساس الفعل جذر الكلمة عمر كمان عمر الأرض عمر يعمر استعمار وهكذا فنقول له إيه لا تصدر لنا جهلك وتحسبه على القرآن علما لا فما يجي يقول له إيه من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أمنا أم المؤمنين السيدة حفصة وأمنا أم المؤمنين السيدة عائشة ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك هاج وقال يا بنت وبنت لا وبنت لا. وضرب لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل بس إلى أن يأتي أمر الله يحصل يجي سيدنا عمر بن الخطاب ويضرب السيدة حفصة أبوها يضربها لأنها يعني مش يضربها لا, لا يدفعها في جنبها كده ينخسها فيقول لها لا يغرنك بنت أبي بكر فإنها حبيبة رسول الله يعرف قدرها صلى الله رضي الله عنه نعم يقول لها يعني هي صحبتك بس أنت مش زيها أنت في مرتبة يعني فإنها بنت رسول الله ما يبال الله بعمر ولا بآل عمر إذا طلقك رسول الله يعني الرسول طلقك أنا أروح فين يعني يحمل هما كبيرا رضي الله عنه. يا سيد الفاضل أكثر فساد البيوت في هذه الأيام من الاستقواء عدم الحكمة من الأبوين سواء من هنا أو من هنا لما يجي الولد يحصل بينه وبين زوجته مشكلة أمه تقول له طلقها وأنا أجوزك ست ستة ويستقوي وهي تستقوي. ولما تيجي تروح لأمها تقول لها ده عمل كذا وكذا, مش تقول لها بنتي معلش لعله كان غضبان لعله كان تقوم تقول لها ليه وهو كان يحلم يتجوزك, ده أنت جالك اللي أحسن منه بس أنت اللي فجرية وفكت على ده. فطبعا ده بيحصل استقواء, ده بيستقوي بهنا وتستقوي بهنا, فطبعا تحصل المصائب فيحصل يحصل الفرقة. فلما يجي سيدنا عمر يقول للسيدة حفصة لا يغرنك بنت أبي بكر فإنها حبيبة رسول الله, يا حفصة اتق الله ما يبالي الله بعمر ولا بآل عمر إن طلقك يا رسول الله. يجي سيدنا الصديق يقول للسيدة حفصة, يقول للسيدة عائشة أم المؤمنين أتغضبين رسول الله, أغضبتك يا رسول الله. يا سبحان الله, يبقى كل واحد منهم يبحث عن مين, عن يعني عن إرضاء رسول الله, فهو يعاتب ابنته يعاتب ابنته في رسول الله الذي يراه صلى الله عليه وآله وأصحابه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يتنزل القرآن الكريم يوضح هذه المسألة, لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم, قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ويقص علينا القرآن, تشريع رائع عظيم من خلال هاتين السيدتين. وده يحصل في البيت النبوي. نعم, يقول لك ما هو صلى الله ما ربنا سبحانه وتعالى ما يعز رب كل البيوت ربهم ببيت مين, ما لازم يعلمهم ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله ليه, يقول لك عشان واحد ما يجيش واحد في يوم من الأيام يقول لك أصل هذا بيت ملائكي نوراني لم يكن فيه خطأ, نقول له هذا بيت ملائكي نوراني بشريعة بشرية يبين للناس أنقى طريق لتكوين البيت الصالح. يزعلوا يزعلوا وربنا يرضيهم. ممكن واحدة منهم تعمل حاجة مش مرضية من الرسول, نقول له ويصبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحدة منهم تطلب من الرسول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم غير قادر عليه, نقول له وتشوف لما زوجتك تطلب منك حاجة التشريع بقى لينا احنا من خلال هذا البيت الرائع. نعم, فعلا يعني هذا بيت يشرع اسم البيت النموذجي. نعم, مثال الكمال في البيوت. فلما تيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج السيدة عائشة ويتصرف معها بطريقة, خد بالك من ديها أستاذنا, ويجي يتزوج السيدة حفصة يتصرف معها بطريقة أخرى, ودي راضية وهذه راضية ودي راضية. وإذا كان زوجا من أمنا خديجة طريقة ثالثة, ثم يأتي إلى السيدة سودة بطريقة رابعة, إلى السيدة زينب بأسلوب خامس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كل زوج بجانب من جوانب الكمال, فلا ترى زوجه منه إلا الصورة التي ترضيها في مثال الزوج الذي تحبه ولا تختار عليه أحدا. ورغم هذا كانت لكل واحدة منهن الحرية في أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور. نعم, حتى يعني سيدة حفصة كان لها يعني حتى سيدنا عمر استغرب منها أنها تراجع تراجعين رسول في أمر يعني. نعم, فهذا أمر يعني شوف برضو كمان يعني هي أي نعم هي زوجة للنبي, ولكن أحيانا يعني مقام الزوجية هي البداية ومقام الحرية أيضا في بيت النبي, وأمر يعني فعلا لازم إحنا نتوقف أمام هذه المراجعات من قبل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي إلى أن يعرفنا الحقيقة بعد ذلك. يا دكتور, إحدى أمهات المؤمنين راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة وزل التشريع موافقا لها ونجت الأمة ببركة رأيها, اللي هو الظهار سيدة, لا سيدة أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها في يوم الحديبية. أيوة قد أحلق في عملية الحلق, قالت يا رسول الله يخرج ولا تحلم أحدا, وضع حالقك ليحلق رأسك وانحر هاديك, قالت هلك المسلمون. سيدنا النبي لما دخلها غاضب قال لها هلك المسلمون, قالت وما أهلكهم يا رسول الله, قال أمرتهم فلم يطيعوا. لو أن زوجة لا عقل ولا حكمة لها تقول له كيف كيف ترس يا الأمة أنت وأنت وأنت, أدعو الله عليهم أن يهلكهم. قالت يا رسول الله إن الأمر عليهم شديد. يا سبحان الله, شوف الزوجة الصالحة تقول يا رسول الله إن الأمر عليهم شديد, فاخرج وادع حالقك ليحلق رأسك وانحر بدنك, فإنهم إذا رأوا فعلت ذلك فعلوه, فعل لهم إنما تأخروا ظنوا أن في الأمر فسحة. حقيقة يعني كل واحدة من أمهات المؤمنين وكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني بمثابة يعني قيمة كبيرة لنا، وبمثابة كتاب مفتوح أو بمثابة كتاب لابد أن نقرأه وأن نتصفحه وأن نتعلم منه الكثير والكثير. الوقت داهمنا أو دهمنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، ونستأنف حوارنا بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم في الكلم الطيب، لنكون في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبة أمهات المؤمنين، أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا فضيلة الدكتور. شكر الله لكم. والسلام عليكم سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء. الرسول يضحك لعيشة ويستعد للرحيل، هجرة وجبة بإذن ربه، وأبوها كان وياه دليل. الحمام يعرف مكانه، وعنكبوت يسكت عشانه، وعيشة مش عارفة بتسأل، وراحة مشتاقة الحنان، عيشة بتبوس الإيدين اللي بتسلم عليه، والعيون ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء الزميل سام محمد.